هذا كتاب أوامر الله والشريعة التي إلى الأبد كل من يمسك بها فله الحياة والذين يهملونها يموتون. هو ده ينبوع الحكمة اللي لما معشهوش شعب إسرائيل وتمسكوا بيه، ده اللي جابهم في أرض الأعداء، وده اللي جعلهم متنجسين مع الموتى، وده اللي أحضرهم للجحيم، وهو ده اللي خلاهم يتبلوا في أرض الغربة لأنهم تركوا ينبوع الحكمة اللي ربنا أعطاها لهم من خلال الكلمة. في العهد القديم كانت الشريعة هي حكمة الله تجاه شعبه، في العهد الجديد الله كلمته تجسدت، تجسمت وصارت موجودة بينا، تتصرف بينا وتعلمنا. عشان كده جميع المتمسكين بكلمة الله يحيون، بينما اللي يتركوا كلمة ربنا يموتون يفنون، لأن كلمة ربنا هي الحياة. الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، ومن غير الكلمة دي أنا ماليش روح وحياة. عشان كده كلمته كينة إلى الظهر. هذا كتاب أوامر الله والشريعة إلى الأبد إلى الظهر، كل من تمسك بها فله الحياة. أهمية أن نمسك في كلمة ربنا، والذين يهملونها يموتون. طب يا يعقوب واتخذها وصر في الضياء تجاه نورها. طب يا يعقوب، ارجع يا يعقوب. اللي وصلك للحالة ان انت في السبي مذلول هو انك تخليت عنها، سبتها، مشيت ورا حكمتك الشخصية، مشيت ورا حكمة العالم اللي بيسميها يعقوب الرسول حكمة نفسانية شهوانية. حكمة العالم تقول لك ان السعادة هي في الفلوس، في الصحة، في اللذة، في الشباب، في العلم، في المعرفة، في القوة، في الرغبات، لكن مش هي دي السعادة الحقيقية. ارجع يا يعقوب وتوب. ودي دعوة ربنا بيوجهها لينا، لابد انك ترجع لكلمة ربنا في كل حين. واتخذها وسر في الضياء تجاه نورها. هي بعض الترجمات كلمة تترجم كلمة اتخذها ترجمة تانية حلوة أروع، يقول له اقتنسها. اقتنسها يعني ايه؟ اصطادها. وعشان تصطادها، لما تصطاد حاجة الصيد ده محتاج إلى صبر، ومحتاج إلى ترقب. عشان صياد يقدر يصطاد طير لازم يقعد يترقبه، محتاجة لجهاد لتعب. اقتنسها. كلمة ربنا محتاج انك تصطادها، انك تبذل فيها مجهود. لا تتوقعش ان كلمة ربنا انت قاعد كده ومش عايز تبذل اي مجهود، لا عايز تجيب كتابك ولا عايز تفتح انجيلك ولا عايز انك تحرك عقلك وتحرك مشاعرك تجاه الكلمة وتتوقع انك هتفهم او انك هتستفيد. كلمة ربنا محتاجة انك تقتنسها، تصطادها. ما هو يعقوب ده الانسان العتيق. ارجع عن الانسان العتيق اللي فيك، اللي بيميل انه يكسر كلمة ربنا، يدوس عليها. سل نحو شعاع نورها استرشد بيها. لا تعطي مجدك لآخر وميزتك لأمة غريبة. الميزة بتاعتك، مجد الإنسان هو كلمة الله، ما ترمهاش. ما تديش الوصية اللي هي لمجدك انك ترميها تستغنى عنها. ده هي دي اللي هتحقق كيانك، هي دي اللي هتديك علة وجودك سعادتك. كلمة ربنا ده يقول له على الوصية، الوصية دي هي اللي ميزتك، هي اللي ادتك ميزة. فما ترميش الميزة بتاعتك لأمة غريبة تدوس عليها، ما تخليش أي حد غريب يحرمك من كلمة ربنا ومن الوصية. طوبى لنا يا إسرائيل لأن ما يرضي عند الله معروف لدينا. طوبى لنا يعني يا سعادتنا يا بختنا، لأن ما يرضي الله وما يصر الله معروف لينا. إيه هو اللي ما يرضي الله وما يصر الله؟ اللي هو الوصية، لأن الوصية تحوي في داخلها إرادة ربنا اللي ربنا عايزه منا. فهنا بيتكلم على أن الوصية دي ميزة أعطيت لينا، مش الوصية تحكم من ربنا فينا أو حد من حريتنا أو امتحان من ربنا لينا. لا، دي الوصية ميزة. يا بخت الإنسان اللي عارف اللي يفرح قلب ربنا يكون إيه ويعيشه ويعمله. طوبى لنا يا إسرائيل لأن ما يرضي عند الله معروف لدينا. اللي يسر ربنا احنا عارفينه لان ربنا خبرنا بيه من خلال الوصية، من خلال كلمته. ثقوا يا شعبي يا تذكار اسرائيل. ثقوا، الكلمة في اصلها تعني افرحوا، افرحوا، فيها تشجيع وما تخافوش. نفس الكلمة هي اللي ربنا قال ثقوا أنا قد غلبت العالم، يعني افرحوا تشجعوا ما تخافوش لأني أنا غلبت العالم. نفس الكلمة اللي ربنا قالها لموسى وشعب إسرائيل لما كان فرعون جاي يجري وراهم عند البحر، قال لهم لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاص الله. لا تخافوا بمعنى افرحوا، ثقوا، ما تخافوش. ثقوا يا شعبي، افرحوا يا شعبي، تشجعوا، ما تخافوش. يا تذكار اسرائيل لاني انا متذكركم على الدوام. لأنك يا إسرائيل دائم الذكر، أذكرك من دور إلى دور ومن جيل إلى جيل. تذكار حي قدامي. ده هنا باروخ بيكلم الناس المسبيين، الناس اللي لسه تحت التأديب، بيقولهم افرحوا. عشان كده إصحاح 4 ده بيحمل أعظم رسالة للفرح وصلت للناس المسبيين وهم في بابل. لما هتقروه كله بيكرر كلمة الفرح دي عدة مرات. افرح يا إسرائيل، افرح يا إسرائيل. يقولهم افرحوا وانتوا فين؟ في السبي. بشارة مفرحة كده لكل إنسان مسبي بسبب خطيته، إن في رجاء عظيم جدا هيبتدوا يعلنوا في هذا الإصحاح ويشجعهم. أول حاجة افرحوا، اتشجعوا، ثقوا، لأن ذكركم دائم، أنا مش نسيكم. فإنكم لم تباعوا للأمم لهلاككم. أنا ما سلمتكوش للسبي علشان أهلككم. وده أعظم خبر مفرح، إن مش بس ربنا فاكرنا على طول، لكن ربنا حتى لما بيأددنا تأديد ده مش للإيه؟ للهلاك. ليس للهلاك، ليست مصرة الله أن يهلك. لا يشاء موت الخاطي مثل أن يرجع وتحيا نفسه. فإنكم لم تباعوا للأمم لهلاككم، ولكن بما أنكم أسخطتم الله قد أسلمتم إلى أعدائكم. ده بس مجرد تأديب. مش انت عايز الخطية؟ طب روح للخطية بتاعتك وشوف الخطية بتاعتك هتعمل فيك ايه. لكن انا مش عايز اهلكك. اعظم خبر ان الترك او التخلي او التأديب ليس للهلاك ولكنه للخلاص. لانكم اغضبتم صانعكم إذ ذبحتم للشياطين لا لله ونسيتم رازقكم الإله الأذلي وأحزنتم مربيتكم أورشليم. إنها رأت الغضب الذي حل بكم من قبل الله فقالت اسمع عنا يا جارات صهيون إن الله قد جلب علي نوحا عظيما. لأنكم أغضبتم صانعكم. صانعكم يعني خالقكم اللي عملكم. عشان كده احنا صنعة ايديه. نفس الكلمة اللي ربنا ثالوث قالها لما جه يخلق الإنسان، نعمل الإنسان على صورتنا، نصنع الإنسان، نحن عمله صنعة ايديه. لأنكم أغضبتم صانعكم إذ ذبحتم فانكم لن تباعوا للامم لهلاككم ولكن بما انكم اسخطتم الله يعني اغضبتم ربنا قد اسلمتم الى اعدائكم. لانكم اغضبتم صانعكم اذ ذبحتم للشياطين. وهنا الذبيحه ان انا قدمت للخطيه للصنم بتاعي الحاجه اللي انا بتعبد لها سواء الإنسان أو العادة أو الشهوة أو الرغبة أو المادة أو الفكر. لا لله، قدمت خضوعك وثقتك وإكرامك لشيء آخر غير ربنا. ونسيتم رازقكم اللي بيديكم الحياة. حتى كلمة نسيتم بيترجموها ترجمة تانية يقول مرمرتم، يعني سببتم ايه؟ مرارة شديدة جدا للي هو بيديكم الحياة، الله الأذلي. زعلتم وسببتم مرارة للي أوجدتم وأحزنتم مربيتكم أورشليم. أورشليم اللي هي أمكم. أورشليم هنا ترمز لمين؟ كنيسة، أو ترمز للخادم اللي رباكم. نسيتم الله اللي رباكم. من أجل ذاتي أنا بنسى اللي أوجدني، من أجل شهوتي بتناسى اللي أوجدني، سر وجودي بدوس عليه عشان مزاجي عشان كسلي عشان شهوتي علشان رغبتي. يا ما بننسى ربنا ونتناسى ربنا لما بناخد حاجة ربنا وقت ربنا أو المشاعر بتاعة ربنا ونديها لحد تاني. وقت الاجتماع دي لحد تاني أقفوا في الحوش. وقت الله اللي أنا مفروض أصلي فيه أقعد أتكلم فيه في التليفون. لما بنسى الله أو أتناسى الله وديه لحد تاني الحاجة بتاعته. ليه أحزنتم أورشليم أمكم؟ إنها شايفة السبي اللي جاي. أنا حارة الإصحاح الرابع لكن مش هنكمله عشان بس نشوف الصيغة اللي فيه قد إيه بيكلمهم. إنها رأت الغضب الذي حل بكم من قبل الله فقالت اسمعنا يا جارات صهيون إن الله قد جلب علي نوحا عظيما. فإن رأيت سبي بني وبناتي الذي جلبه عليهم الأذلي إني ربيتهم بفرح ثم ودعتهم ببكاء ونوح. لا يشمتن أحد بي، أنا الأرملة التي ثكلت كثيرين، فإني قد أوحشت لأجل خطايا بني، لأنهم زاغوا عن شريعة الله ولم يعرفوا رسومه، ولم يسلكوا في طرق وصايا الله، ولم يسيروا في سبل التأدب ببره. هلما يا جارات صهيوت، فاذكرن سبي بني وبناتي الذي جلبه علي عليهم الأذلي، فإنه جلب عليهم أمة من بعيد، أمة وقح أعجمية اللسان، لم تهب شيخا ولم تشفق على طفل، فذهبوا بأحباء الأرملة وأسكلوا المتوحدة بناتها. بأي شيء أستطيع أن أغيثكم؟ الذي جلب عليكم الشر هو ينقذكم من أيدي أعداءكم. سيروا يا بني سيروا، إني بقيت مستوحشة، قد خلعت حلة السلام ولبست مسح التضرع، أصرخ إلى الأذلي مدى أيامي. ثقوا يا بني واستغيثوا بالله فينقذكم من أيدي الأعداء المتسلطين عليكم، فإني قد رجوت بالأذلي خلاصكم، وحلت بي مسرة من لدن القدوس بالرحمة التي تؤثرونها عما قليل من عند الأذلي مخلصكم. قد ودعتكم ببكاء ونوح، لكن الله سيردكم لي بفرح ومسرة إلى الأبد. فكما ترى الآن جارات صهيون سبيكم، هكذا عما قليل سيرينا خلاصكم من عند الله، تؤتونه بمجد عظيم وببهاء أذلي. يا بني احتملوا بالصبر الغضب الذي حل بكم من الله، قد اضطهدك العدو، لكنك ستري هلاكه عما قليل وتطئ رقابهم. إن مترفي سلكوا طرقا وعرة وسبقوا وسيقوا كغنم نهبتها الأعداء. ثقوا يا بني واستغيثوا بالله، فإن الذي جلب عليكم هذه سيتذكركم. وكما كنتم تهون أن تشردوا عن الله، فبقدر ذلك 10 مرات تلتمسونه تائبين. والذي جلب عليكم الشر يجلب لكم المسرة الأبدية مع خلاصكم. ثقي يا أورشليم، فإن الذي سماك باسمه سيعذيك. ويل للذين داروا عليك وشمتوا بسقوطك، ويل للمدن التي استعبدت بنيك، ويل للتي أخذت أولادك، فإنها كما شمتت بسقوطك وفرحت بخرابك كذلك ستكتئب عند دمارها، وأبطل مفاخرتها بكثرة سكانها، وأحول مرحها إلى نوح، لأن نارا تنزل عليها من عند الأذلي إلى أيام كثيرة، وتسكنها الشياطين طول الزمان. تطلعي يا أورشليم من حولك نحو المشرق، وانظري المسرة الوافدة عليك من عند الله. هأن بنيك الذين ودعتهم قادمون، يقدمون مجتمعين من المشرق إلى المغرب بكلمة القدوس، مبتهجين بمجد الله. هي لو كنتوا مركزين وإحنا بنقرأ هنا، بيحط سر الثالوث في تسبيحة رائعة لما يصنعه الثالوث لخلاص الإنسان. تكلم عن 3 كلمات: الأذلي اللي هو الأب، عن المخلص اللي هو الابن، وشوفوا كم مرة كلمة خلاصكم ذكرت، وثالث حاجة عن المسرة الأبدية اللي هو الروح القدس الايه معزي، روح المسرة، روح الفرح. عشان كده كنيستنا بتقدس هذا السفر، لأن فيه سر خلاص الإنسان. تكلم عن الآب والابن والروح القدس، ده اللي نشرحه المرة الجاية إن شاء الله. لا هو في حاجات قريبة منه دعوته للتوبة لكن مختلف خالص. مش يقيل بس، ده كل النبوات دي اتذكرت في أشعية وتذكر في أرمية وفي حسقيال وفي ميخا. رد السبي ده في كل أنبياء العهد الجديد القديم اتكلموا عنه. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل مع بعض دراستنا في سفر باروخ. الحقيقة قبل ما نبتدي هنرجع آية في الإصحاح الثالث عدد 36، الآية اللي في الإصحاح الثالث عدد 36. هي في ناس سألت في معناها كتير وأنا للأسف ما وضحتهاش كويس المرة اللي فاتت. بيقول هذا هو إلهنا ولا يعتبر حذاءه آخر. كلمة حذاءه هنا مش بمعنى شوز، لكن حذاءه معناها ولا يساويه آخر. تعرفوا في الجيش ان يقول لك حازي، حازي يعني ايه؟ ساوي الصف، وقف معاه في نفس حذاء، في نفس حذاء يعني في نفس مساواته، تبقى على نفس الخط معاه. فمعنى الآية ان ربنا هو ده إلهنا ومفيش حد يقف معاه فين؟ في الصف، محدش يساويه، محدش يقف جنبه لان مفيش حد غيره، ما نقدرش نحط حاجة جنب ربنا. لما بيتكلم عن عظمة الله، لانه من مثل الله في عظمته، مفيش حد يحاذيه، بمعنى مفيش حد يساويه يقف معاه في الصف على نفس الخط. نكمل، احنا وصلنا لإصحاح 4 عدد 9. إصحاح 4 عدد 9 اتكلم عن دعوة الفرح اللي ابتديناها من أول عدد 5 لما بيقول لهم ثقوا يا شعبي، افرحوا يا شعبي، وشجعهم لأن انتوا دائم التذكار أمام الله، وإنكم لما بعتم وربنا سلمكم للسبي للأمم ده ما كانش لهلككم، لكن لأنكم مررتم قلب ربنا وأغضبتموه اللي صنعكم لما عبدتم الشياطين، وإنكم نسيتم اللي كان بيرزقكم الإله الأزلي، وأحزنتم أمكم اللي ربتكم اللي هي أورشليم. كنا وقفنا عند النقطة دي، هي أن أورشليم هي رمز للكنيسة، أو أورشليم رمز للخادم اللي ربى أولاده في معرفة الله ولكن أولاده ما استجابوش لهذه التربية فأحزنوا قلبه لأنهم بعدوا عن ربنا. فهنا هنشوف أورشليم اللي هي الأم اللي ربت أولادها حزنانة عليهم وبترثيهم رثاء شديد جدا. فطار أورشليم بتتكلم مع الجيران بتوعها، الجيران دول اللي شمتوا في أولادها اللي اتبهدلوا أولادها اللي اتخذوا للسبي، وطارة تانية تتكلم مع أولادها اللي اتخذوا منها تديهم رجاء وتعزية علشان تشجعهم وعشان توريهم روح الخلاص. فمن أول عدد 9 لغاية عدد 16 أورشليم بتتكلم مع الجيران بتوعها. إنها رأت الغضب الذي حل بكم من قبل الله. أورشليم شافت الغضب اللي حل بولادها من جهة الله نتيجة إن الله بيقدم هؤلاء الأولاد. فقالت اسمعنا يا جارات صهيون. عارفين ان شعب الله كان محوط بشعوب كتيرة زي شعب مصر وزي شعب ادوم وزي الصيدونيين وزي الكنعانيين. فبتقول لهم اسمعنا يا جارات صهيون، ان الله قد جلب علي نوحا عظيما، ربنا جلب علي حزن شديد جدا لاني فقدت اولادي، اولادي مش في حضني، مش مع الله. فاني رايت سبي بني وبناتي الذين جلبه عليهم الاذلي. انا شفت وهم بيتاخدوا من قدام عيني، وهنا شايفه ان السبي اللي حصل مش نتيجة نصرة الأمم، نصرة بابل على شعب الله، لأن بابل أقوى من شعب الله، ولكن شافت أن السبي ده حصل نتيجة إيه؟ أن ربنا هو اللي بيأدب أولاده، عشان كده سلمهم لإيدين مين؟ بابل. الأذلي، بتدي ربنا هنا في هذا الإصحاح رقب الأذلي، الأذلي الذي ليس له بداية، تتكلم عن الآب الذي ليس له بداية. إني ربيتهم بفرح، والكنيسة هنا تقف تبص على أولادها اللي بعدوا عنها واتخذوا منها، تقول ليه ده أنا ربيتهم بإيه؟ بفرح. ثم ودعتهم ببكاء ونوح، لأنهم سبوني وتركوني، فدلوقتي أنا ببكي عليهم وبنوح. واللي فينا بيخدم هو ده بيبقى شعوره لما بيكون خدم ولاده وبناته بفرح، وكان عايزهم يبقوا في حضن الله، لكن هم أصروا في عنادهم انهم يبعدوا عن ربنا، فالخطية سابتهم والخطية ذلتهم، فبيودعهم ببكاء ونوح عليهم لانه حزين على انهم بعدوا عن ربنا. لا تشمتنا احد بي، محدش يشمت فيا ويفرح فيا، انا الارملة التي ثكلت كثيرين، ثكلت يعني فقدت اولاد كثيرين، فاني قد اوحشت لاجل خطايا بنية، بقيت موحشة، بقيت كريهة، بقيت حزينة قفرة لان اولادي تاخدوا مني، لانهم ذاغوا عن شريعة الله، ما سمعوش لصوت ربنا والكلام ربنا. قد ايه الراعي لما يشوف رعيته بعيدة عن كلمة الله بيكون الحزن ده جواه. ولم يعرفوا رسومه، ما عرفوش الرسم اللي ربنا حطه وحدده لكل واحد، رسومه اللي هي شرائعه وصاياه اوامره ناموسه. ولم يسلكوا في طرق وصايا الله، ولم يسيروا في سبل التأدب ببره، ما تعلموش الحكمة من بر ربنا، وانهم قبلوا التأدب التهذب بكلمة ربنا، لان كلمة ربنا دي زي ما كنا بنصلي في المزمور دلوقتي بتأدب الانسان، بتربي الانسان، بتهذب الانسان علشان يصل للبر، البر اللي هو الصح. فزي ما الأم بتربي أولادها وتأدبهم ذات الصح، كلمة ربنا أيضا بتعمل كده. لكن الإنسان أو اللي رفض التأدب واللي رفض أنه يتعلم ويتربى صح لأنه عايز يمشي بعناد قلبه وبأساوة قلبه. هلما يا جارات صهيون فاذكرنا سبي بنية وبناتي الذي جلبه عليهم الأذلي. هنا بتشر ان ربنا هو اللي جاب هذا التأديب، فانه جلب عليهم امة من بعيد، امة وقحة، بابل دي كانت بعيدة جدا عن شعب الله، وامة وقحة يعني مفترية لا تستنكف انها تعمل اي شيء باي طريقة وباي منظر، اعجمية اللسان، غريبة اللسان، غريبة اللغة، لم تهب شيخا، ما احترمتش الشيخ ولكن اذلته، ولم تشفق على طفل لكن ايضا اذلت الاطفال لانها امه قاسيه. فذهبوا باحباء الارمله، اولادها الاحباء، يعني هي فقدت زوجها، وزوجها هنا هو مين؟ الله. فقدت بعل صباها، خانته، وفقدته لان الله مش حي في حياتها، النفس اللي ربنا مش حي في حياتها، ربنا ميت فيها. وأثكلوا المتوحدة اللي عايشة لوحديها أثكلوها في بناتها، قتلوا بناتها وأخذوا بناتها بعيد عنها. ده الحديث اللي بتكلمه أورشليم للناس اللي حواليها الشنتانين فيها اللي فرحانين فيها، لكن تبتدي تبص لولادها بقى من عدد 17 لغاية عدد 29 وتكلم ولادها وتديهم، تبص فيهم رجاء وتعزية وتشجيع عظيم جدا، ان تثبت فيهم الرجاء اليقيني الأكيد بأنهم حيعودوا مرة تانية لحضنها. بأي شيء أستطيع أن أغيثكم، بتكلم ولادها بقى، إيه اللي أقدر أعينكم بيه، إيه اللي أقدر أعمله لكم وأنتم غرب عني وبعاد عني. لما الخادم كده يشوف أولاده ضيعين وتيهين ويقعد يفكر إيه اللي نقدر أعمله لهم، إيه اللي أقدر أن أنا أقدمهم لهم وهم خاضعين للخطية، يقول كده: الذي جلب عليكم الشر هو ينقذكم. اللي سلمكم للسب والتأديب نتيجة خطيتكم هو اللي يقدر يعينكم، هو اللي يقدر ينقذكم من أيدي أعدائكم. وهنا بتحط الرجاء مش في خدمة إنسان، ولكن الرجاء في مين؟ فالله، الله اللي أدب وسمح بهذه التجربة، الله هو الذي يستطيع أن ينقذ من أيدي الأعداء. عشان كده لو واحد فينا مغلوب من خطية معينة يقول للربنا أعمل إيه يا رب، أنا ماليش حد يقدر ينقذني من الخطية دي اللي عملت لي مشاكل كتير في حياتي إلا أنت، أنت اللي تقدر تنقذني من أيدي العداء. سيروا يا بني سيروا إني بقيت مستوحشة، تعالوا امشوا في الطريق ليا لأني بقيت موحشة، لأن مفيش حد قاعد معايا، الكل سابني. قد خلعت حلة السلام، حلة الراحة والفرح، ثياب الفرح قلعتها، ولبست مسحة التضرع، ولبست ثياب التضرع. وإن النفس الخادمة ما قدمهاش غير إنها تقعد تصلي من أجل أولادها، تتضرع من أجل أولادها، من أجل توبتهم ومن أجل رجوعهم ومن أجل تحنن الله عليهم. الصلاة دي سلاح جبار جدا، هو اللي يقدر الإنسان يتلامس به مع الله. أصرخ إلى الأذلي، الأذلي ده اللي ودكم السبي، أنا حصرخ له. هنا تقف الكنيسة وتقف النفس الخادمة تصلي إلى الأذلي. ندى أيامي، طول ما معيشة أقعد أصرخ إليه من أجل أنه يتحنن عليكم وينقذكم. ثقوا يا بنية، وقلنا كلمة ثقوا هنا معناها افرحوا، تشجعوا، ما تخافوش، خلي عندكم الإيمان. واستعينوا بالله فينقذكم، استغيثوا بالله، اقعدوا صرخوا لله واستعينوا به فالله ينقذكم، يبعث لكم خلاص. من أيدي الأعداء المتسلطين عليكم، من كل حاجة تسلطت عليكم وأذلتكم، اقعدوا استغيثوا وصرخوا لربنا. عشان كده كل نفس مغلوبة من حاجة ما قدمهاش غير انها تقعد تصرخ لربنا وما تكفش، ما تسيبش ابدا سلاح الصلاة من ايدها، انها دايما تفضل تصرخ لربنا. فاني قد رجوت بالاذلي خلاصكم، انا لي رجاء في هذا الاذلي انه حيتمم ليكم هذا الخلاص ويحرركم من سلطة الخطية اللي دلتكم. فإنه قد رجوت بالأذلية خلاصكم وحلت بي مصرة. خدت تعزية لأني شفت فعلا أن الوعد ده حيتم ويرجع من لبن القدوس بالرحمة التي تؤتونها، بالرحمة اللي حتجيلكم عما قليل من عند الأذلي. وهنا في رجاء مفرح جدا، الأم بتقعد تشجع أولادها، الكنيسة تقعد تشجع أولادها، الخادم يقعد يشجع أولاده. أنا شايف مسرة من عند القدوس إنه بيشجعكم، هو اللي حيقدر يخلصكم عما قليل في رحمة تؤتى إليكم من قبل الأذلي مخلصكم. وهنا شفنا سر الثالوث، الله الآب اللي عنده رحمة، والابن المخلص، والروح القدس اللي بيسكب المسرة. عشان كده كلمة مسرة هي كلمة تعزية، والروح القدس اسمه الايه؟ المعزي. قد ودعتكم ببكاء ونوح لما اتخذت مني، لكن الله سيردكم بفرح ومسرة الى الابد. يردكم بفرح ومسرة الى الابد. ربنا يرجعكم مرة تانية وهيبقى فيه فرح وسرور ابدي، تعزية الروح القدس للنفس التائبة اللي ترجع مرة تانية لحضن الكنيسة. عشان كده باستمرار في رجاء، في تعزية، في فرح شديد، حتى لو كانت النفس تحت السبي، تحت أسر الخطية. فكما ترون الآن جارات صهيون، فهكذا ترى الآن جارات صهيون سبيكم. زي ما هم الجارات بتاعت صهيون شايفة انتم مسبيين وشمتانة وفرحانة فيكم، هكذا عما قليل سيرينا خلاصكم من عند الله. هشوفوا مجد الخلاص بتاعكم اللي جاي من عند ربنا، لان مفيش خلاص غير من الله. تؤتونه بمجد عظيم وببهاء الأذلي. مش بس هترجعوا، لكن هترجعوا بمجد وبهاء عظيم من الله الأذلي. وهنا النفس اللي ترجع لما تستغيث بالله والله يتمم خلاصها وينقذها، مش ترجع بس، ولكن تعود بقوة أعظم، بمجد وبهاء عظيم. يا بني احتملوا بالصبر، تشجعهم اصبروا في التأديب اللي انتوا فيه في السبي، اصبروا انتوا لسه مسبيين. احتملوا بالصبر الغضب الذي حل بكم من الله. قد اضطهدك العدو. صحيح النفس مذلة من اضطهاد الشيطان، من اضطهاد العدو، لكنك ستري هلاكه عما قليل. هتشوفي الله هيعمل فيه ايه قريب. العدو الخطية اللي ذلتك دي هتشوفي هلاكها، وهتشوفي دمرها وانتهائها من حياتك. وتطئ رقابهم، انت تتسلطي عليهم، على الاعداء اللي اذلوكي، انت اللي يبقى ليكي سلطان على الخطية وعلى الشر بدل ما هي زلاكي. ان مترفية، مترفية يعني المتنعمين فيا، سلكوا طرق وعرة. اللي كانوا متنعمين بلادي، اللي كانوا متنعمين وفرحانين، دلوقتي ماشيين في طرق صعبة، طرق مؤلمة. وسيقوا كغنم نهبتها الأعباء، ماشيين مجرورين ورا سلطان الشر، زي الغنم اللي منهوبة مش لهاش قوة على إنها تقاوم. لكن دول هنشوف خلاصهم. سلكوا طريقا وعرا وسيقوا كغنم نهبتها الأعداء، لكن ثقوا يا بنية، ثقوا يا بنية، افرحوا تشجعوا ما تخافوش، واستغيثوا بالله فإن الذي جلب عليكم هذه سيتذكركم. ربنا هيفتكركم هيرجعكم ويديكم قوة بعد ما كنتم ماشيين مهدومين ما فيكوش نفس. وكما كنتم تهون أن تشربوا عن الله، آية معزية جدا، زي ما كان الإنسان مزاجه أنه يبعد عن ربنا ويروح يعمل الخطية ويتلذذ بيها، كما كنتم تهون، ده هوى الإنسان ورغبة الإنسان أن تشربوا عن الله، فبقدر ذلك 10 مرات 10 أضعاف تلتمسونه تائبين. آية رائعة جدا. على قد ما الإنسان كان يتوق إلى الخطية ولذة الخطية ويهوى الخطية، ربنا يغير طبيعته لدرجة أنه 10 أضعاف الشهوة اللي كانت بتميله ناحية الخطية، يبقى عنده رغبة عارمة أنه يرجع يدور على ربنا ويلتمس الله تائب. قوة التوبة 10 أضعاف قوة الخطية، قوة التوبة 10 أضعاف قوة الخطية اللي بتغري الإنسان وبتشد الإنسان. ما هو مشكلتنا لما بنقع في الخطية، احنا بنقع في الخطية ليه؟ لأن الخطية لذيذة، بتغرينا، بتشدنا، ليها قوة جاذبية. لكن هنا ربنا يقول في قوة للتوبة تبعدني عن الخطية 10 أضعاف قوة جذب الخطية ايه ليا. رجاء رائع جدا الله يضعه قدام الإنسان. وكما كنتم تهون أن تشربوا عن الله فبقدر ذلك 10 مرات تلتمسونه تائبين. والذي جلب عليكم الشر اللي أدبكم ثمر الخطية بتاعكم وثمر عصيانكم، يجلب عليكم أو يجلب لكم المسرة الأبدية مع خلاصكم. زي ما ربنا جلب عليكم التأديب يجلب عليكم مسرة، ولكن مسرة ايه؟ أبدية بالخلاص بتاعكم. عوض السنين اللي أكلها الجراد ربنا يعوض علينا، ويعوض علينا ضعفين بل 100 ضعف. الخطية اللي أفقدتني سلامي، اللي أفقدتني طهارتي، اللي أفقدتني راحتي، ربنا يعوض عني على ما فعلته الخطية بي أضعاف مضاعفة. ثقي يا أورشليم، افرح يا أورشليم، تشجعي، فإن الذي سماك باسمه، اللي اداك هذا الاسم أورشليم، كلمة أور يعني كورة أو قرية، وسليم أو شليم يعني السلام، يعني معنى كلمة أورشليم قرية السلام، اللي سماك بهذا الاسم وحط اسمه عليك مدينة الملك العظيم، سيعزيك، حيفرحك، حينصرك، حيردلك أولادك كل اللي اتاخد منك. رسالة تعظية ونبوة تعظية تنبأ بها باروخ وهو في وسط المسبيين. وبعدين تبتدي تبص ترجع لجارتها تاني وتكلمهم عن عقاب الله عليهم من أجل إن هم أعثروا شعب الله، عقاب من عند الله قد اقترب عليهم. ويل للمدن التي استعبدت بنيكي، ويل للذين جاروا عليك، جاروا عليك يعني ظلموك، وشمتوا بسقوطك. ويل للمدن التي استعبدت بنيك، اللي جرت ولادك للخطية وتسلطت عليهم بالخطية، الناس اللي عثروا أولاد الله، ويل لهم. الخطية اللي استعبدت أولاد الله ويل لها. الشيطان اللي أغوى أولاد الله ويل ليه. ويل للتي أخذت أولادك، فإنها كما شمتت بسقوطك وفرحت بخرابك كذلك ستكتئب عند دمارها. عشان كده بنشوف في سفر الرؤيا دينونة العظيمة للشيطان اللي أعفر ولاد ربنا وبعدهم عن طريق الله. لأن نارا وأبطل مفاخرتها بكثرة سكانها وأبطل مفاخرتها بكثرة سكانها. الشيطان اللي بيفتخر بأنه سبى ناس كتير وناس كتيرة ساكنين عنده، أبطل فخره وكبرياؤه. وأحول مرحها إلى نوح، الفرح وشنتها إلى نوح، لأن نارا تنزل عليها من عند الأبدي إلى أيام كثيرة إلى الأبد، دينونة الشيطان، وتسكنها الشياطين طول الزمان. دينونة الشيطان وكل أعوانه وكل النفوس اللي استسلمت ليه وساعدته. بعدين يرجع تاني يعزي أورشليم وبناتها وأولادها. تطلعي يا أورشليم من حولك، بصي يا أورشليم وتأملي بنظرة متأملة، تطلعي نحو المشرق وانظري المسرة الوافدة عليك من عند الله. ما هو ناحية المشرق نجم في المشرق، ايه؟ نجم المسيح. عشان كده الكنيسة تملي تعلمنا ان احنا نصلي تجاه الشرق، مش لان ربنا مش موجود في الاتجاهات التانية زي ما بعض الطوائف التانية بتقول صلي انهي اي ناحية، لكن احنا فعلا بنبص لهذه الآية في معناها وروعتها. تطلع يا أورشليم من حولك نحو المشرق وانظر المسرة الفرح العظيم الوافدة عليك من عند الله، تعذية الرائعة اللي جيالك من عند الله. ها أن بنيك الذين ودعتهم قادمون. ولادك اللي اتخذوا منك وانت ودعتيهم بالبكاء قادمون ليك، راجعين ليك مرة تانية. يقدمون مجتمعين من المشرق إلى المغرب بكلمة القدوس مبتهجين بمجد الله. كل حيرجع مرة تانية من كل الأماكن اللي اتفرقوا إليها بكلمة واحدة من القدوس، كلمة الإنجيل، كلمة البشارة المفرحة، مبتهجين بالله. عشان كده كلمة الله الإنجيل الإفانجيليون يعني الخبر الصار، الخبر الايه؟ المفرح. كل دول هيرجعوا بكلمة من القدوس مبتهجين بكلمة الله.